يجعل فوقها شيئا يسترها حتى لا تكون باردة ظاهرة، فالإذن قد يكون في إظهارها مثلا أو في نصبها في الستائر مثلا أو الحيطان أو نحو ذلك، بخلاف ما إذا كانت مخفية فلعل ذلك يكون أحب لشأنها. وبالجملة من استطاع أن يمحوها أو يخففها فهو أفضل، ومن كثرت عليه حرص على أن يخفف منها ما استطاع. فيما يتعلق بحقوق الأدم، إذا سرق شخص ثم تاب وأراد أن يرجع ما سرق لكن لا يستطيع لعدم وجود المال إلا ما يكفيه عند إحاجته ونيته أن يسدد ولكن قليلا قليلا، فما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ ما لا يبرق كلها يسرق جلها، يفعل من ذلك ما يستطيع. فإذا كان عنده حقوق كثيرة مظالم ولكنه فقير حرص على أن يستبيح من أهلها، فإن لم يفعله حرص على أن يعطيهم ما لديه ويعدهم خيرا ويخبرهم بأنه سوف يعطيهم إذا وجد، وكل ما سيسر عنده وجمع شيئا من المال دفعه إليهم، ويكون على نية إلى أن يدفع ما عنده لهم بكامله أو يعفو عنه. وإذا خشوا أنه إذا علم أنه سرق منهم تحصل هناك مشكلة، فماذا يفعل وفقكم الله؟ يحرص على أن يوصل المال إليهم ولو بطريق غير مباشرة، كان يعطيه إنسانا مجهولا ويقول هذا لفلان أحضره بأنه حقه، ولا تخبره من أعطاكه أو يدخله في مع أموالهم أو ما أشبه ذلك. يحرص على أن يوصله إليهم بأية طريق، وإن لم يخبرهم بأنه مسروق منهم أو أني سرقته أو نحو ذلك، مخافة أن يسيئوا بأرضا أو أن يرفعوا بأمنها أو ما أشبه ذلك. متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ أن يستمع لقراءة الإمام للفاتحة ثم إذا انتهى شرع هو فيها، أم أنه يشرع فيها مع الإمام، لا سيما إذا كان الإمام لا يطيل السكوت بعد الفاتحة بالقدر الذي يكفي للمأموم قراءة الفاتحة؟ وهل هناك فرق بين النافلة والفريضة؟ في ذلك خلاف، فمن العلماء من يقول يتحملها الإمام ولا قراءة على مأموم، وروي في ذلك حديث فيه مقال من كان له إمام فقراءة وله قراءة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإن كان هذا في الصلاة الجهرية، وبالحديث في قوله عليه السلام إذا كبر الإمام فكبر وإذا قرأ فأنصتوا، فكل ذلك دليل على أنه ينصت المأمون ويستمع لقراءة إمامه ولا يقرأ مع قراءته. فهذا مذهب من المذاهب في أن الإمام يتحمل القراءة، وإنما تستحب إذا سكت، إن كان له سكتات قرأ في سكتاته، وإلا أنصت لقراءته ولم يقرأ معه. والمذهب الثاني أنه يقرأ الفاتحة ولا تسقط عنه، وصنف في هذا المذهب البخاري كتابه المعروف المسمى بالقراءة خلف الإمام، وشدد في ذلك حتى أنه أبطل ركعة الذي لم يدرك الفاتحة، إذا سوى الإمام ركعة ولم يدرك الفاتحة قال لا تصح الصلاة ولا يعتمد بشكل ركعة. وهذا قول فيه شيء من التشدد، ولعله يقال انها تتاكد. واستدل الذين قالوا بذلك بحديث عن ابي هريره انها حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم فناس لا يقرا فيها بيوم الكتاب فهي خداج، فقال رجلا اني احيانا اكون خلف الايمان، فقال ابو هريره اقرا بها في نفسك يا فارسي.